تدحمين أم المعارك لياها بالذليل كل كوكب لا حضرتيه قدام تفل من لعبتي فوق الترامي لهدوين يهيل والثرى من تحت الأقدام ينبت لتنفل. قناة بندر العزيز.